عبد الحميد تفضل. ابو جميل يقول مو مشكله. على منتديات نجوم البادية. مرة حالي مرحبا ترحيبة من فكرتي مصنوعة، مرحبا ترحيبة من فكرتي مصنوعة، كان صانعها المهندس فالح الغنامي. Come on.

خلي في صدرك ساعة يا شاعر الموسوعة، النظام انظامي والاجواد ما تنظامي.